شيخ التبرع بالدم هل يدخل في تصرف فيما لا حق له؟ لا، التبرع بالدم لا بأس به، لأنه يخلو يأتي خلفه، يأتي خلفه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.